قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي، أستعين بالله عز وجل لمناقشة أخي صافي وفقه الله لكل خير في بحث متعلق باللقطة وأحكامها، وخاصة لقطة مكة كما سأتي بيان وإن شاء الله تعالى تنبيه للحجيج وتنبيه للمعتمرين وأيضا سائر أحكام اللقطة. هذا ومعي في هذا المجلس والذي سيناقش إن شاء الله تعالى الأخ صافي وفق الله لكل خير، ويناقشه من إخواني الأخ أبو مسلم الأندونيسي وفق الله لكل خير، وأخي محمود أبو زيد وفق الله لكل خير، وأخي أبو المنذر أيمن ابن بركات وفق الله لكل خير. هذا وبين يدي المناقشة يسمعنا أخونا أبو مسلم الأندونيسي وفقه الله لكل خير شيئا من كتاب الله عز وجل، وألفت النظر إلى أنه ومع كونه من أندونيسيا ولسانه لسان غير عربي، لكن من الله عليه بتعلم العربية وبتعلم كتاب الله عز وجل، وصدق الله إذ يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فليتلو علينا بين يدي المناقشة أخي أبو مسلم وفقه الله لكل خير شيئا من الآيات المتعلقة بالحج، فليتفضل وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وفقك الله. هذا وكما سمعتم وفقكم الله قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إلى قوله ومن دخله كان آمنا. فينبغي أن يؤمن من دخل الحرم، ولقد قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا تحل لقطتها، لا تلتقط لقطتها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يقتلى خلاها. قيل: يا رسول الله إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. فمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا تلتقط لقطتها. فأخانا صافي وفقك الله، اللقطة هذه نريد أن نعرف شيئا من أحكامها. هل أي شيء ملقى في مكة؟ أنا وجدت 1000 جنيه ملقى في مكة، هل لي أن أخذه أو كيف أفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلتقط لقطتها؟ الحمد لله الكريم الحليم العليم الرحيم، الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أما عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها، كما قال النووي والمنوي وغير واحد من أهل العلم وابن عبد البر قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها أي لا تلتقط لا تؤخذ لا تلتقط من أجل التمليك بعد التعريف، ولكن تلتقط وتعرف أبدا، ولقطة مكة لا تتملك بحال، فيتعرف أبدا ولا تملك بحال. وهذا قول الإمام الشافعي أو الشافعية جميعا، وقول الحنابلة، وقول ابن القيم. يعني إذا وجدت الآن 1000 ريال ملقاة في شوارع مكة، نعم، لي أن أخذها؟ نعم، أعرفها؟ لك أن تأخذها وتعرفها، ولكن على التأبيد، تعرفها أبدا ولا ليس سنة واحدة، لا لا ليس سنة واحدة، ولكن تعرفها أبدا ولا تتملكها، لا بعد الحول ولا قبل الحول، ولا تملك بحال. إذا هذا يلزمنا أن نعرف أولا أحكام اللقطة، نعم، وبعدها الاستثناءات في لقطة مكة. نعم إخواني يسألون أخاهم ما هي اللقطة أصلا؟ اللقطة كما جاء في لسان العرب اللقطة شرعا، اللقطة لغة، قال ابن، لا نريد لغة، نريد نفهم يعني نفهم الناس، يعني لغة وشرعا يعني موضوع، نريد تفهمنا وتفهم إخوانك المستمعين. قال ابن قدامة رحمه الله اللقطة ما وجد ملقاة على الأرض فأخذ، وقال الطبري رحمه الله هو ما وجد ضالا فأخذ، يعني أي شيء ملقى على الأرض يسمى لقطة. نعم نعم، لا حكم، نعم لها أحكام، اللقطة لها أحكام، من أخذها لابد أولا أن تتوفر فيه شروط، أن يكون أمينا وقويا على التعريف، وكذلك إذا أخذها وجب عليه تعريفها كما هو قول جمهور أهل. يعني إذا وجدت شيء ملقى في الطريق الآن، نعم، أخذه أو أتركه؟ نعم، هذه مسألة فيها أقوال، هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. على شيخ نبسط لنا، أنت تخاف فهمنا ب. نعم. أذكر الخلاف. لا لا. ثم لا نريد خلافا. نعم. نريد الأول في. هل الأفضل؟ أخذها ولا نسيبها؟ هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها؟ الراجح والله أعلى وأعلم، إذا كان الشخص أمينا ويقوى على تعريفها، وكانت اللقطة في مكان يخشى إن تركها فيه أن تمتد إليه يد غير آمنة، في هذه الحالة ينبغي له أن يأخذها ويعرفها ويفعل الواجب فيها شرعا، ويفعل الواجب فيها شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب. عموما تفضلوا يا إخواني بأسئلتكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب هل كل شيء يؤخذ، كل شيء وجدته أخذه؟ كل شيء يؤخذ إلا في بالنسبة لتعريف اللقطة، كل شيء وجدته أخذه أم هناك أشياء تؤخذ وهناك أشياء لا تؤخذ، هناك أشياء يسيرة وهناك أشياء كبيرة؟ بالنسبة للأخذ، الأخذ القليل والكثير تأخذه، لا فيه لا خلاف في ذلك، إلا ضالة الإبل لا تؤخذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم. صبرا صبرا صبرا بارك الله فيك. نعم. الآن هو يعني بسط لنا الجواب الله يحفظه. نعم نعم. في 1000 جنيه ملقى، نعم، أخذه وأعرفه، نعم، أم أتركه يأتي حرام يخدم؟ قل أن اللقطة إذا كانت يعني في مكان يخشى أن تمتد عليها يد غير آمنة، فحينئذ يأخذها ويعرفها، هذا أولى له من أن تمتد عليه يد شخص غيره. طيب إذا لقيت 5 جنيه في ميدان التحرير، 5 جنيه في ميدان التحرير شيء تافه يسير لا يعرف، يجوز أخذها وأصرفها؟ تأخذها وتنفقها، يجوز يجوز. يجوز. تفضل. هل هناك من العلماء من قال لا أخذ اللقطة أتركها مكانها يسيرة أو كبيرة؟ نعم، كره بعض أهل العلم أخذ اللقطة، وهذا وارد أو صح عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أخذ، كره أخذ اللقطة. وكذلك روي عن عبد العطاء بن رباح، وروي كذلك عن الشعبي بأسانيد صحيحة إليهما، وكره الإمام مالك رضي الله عنه أخذ اللقطة اليسيرة، وقال إنه يأخذها ويسلو عن تعريفها. وكذلك كره الإمام أحمد أخذ اللقطة، وقال المرداوي رحمه الله. عفوا هو طبعا بالطبع المسألة فيها تفصيل. نعم. يعني إذا كانت اللقطة أمامي لا أحتاج فتوى شخص أخذها ولا أخذها، أمامي 1000 جنيه وأثق من فضل الله يعني في أمانتي أني سأخذها، وأقول يا ناس حق من هذه، أعرف التعريف المشروع. بلا شك أنني إذا تركتها في مكان عام ستمتد إلى يد الساق. فكلام الإمام أحمد أو الكلام الذي يذكره عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه له مواطن، له مواطن، ليس مطلقا هكذا أنني أترك الشيء للفساق يسرقونه أو يأخذونه. لقد مثلا سقط منه شيء في الطريق احتفظت له وعرفته، تختلف يعني نقول نقل الأقوال مجردة عن الملابسات المحيطة بها خطأ. نعم. يعني أن نستطيع شيخنا أن نقول أن الأمر يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأشخاص الموجودين في هذا المكان. نعم بلا شك، أليس كذلك؟ يعني شخص وجد في ميدان التحرير 50 جنيه، هل تتصور أن صاحبها يطلبها لمدة سنة يبحث عنها؟ لا يتصور. لكن في قرية ممكن صاحب 50 جنيه توجعه 50 وكل يوم يسأل. نعم. لكن سؤالي يعني ذكرنا بحديث ورد عن رسول الله في اللقطة. ففي صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله عن اللقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، فسأله الأعرابي عن لقطة الغنم. يعني عرفها سنة، أي عرف اللقطة سنة، عرفها سنة، أي بين لنا بين لإخوانك ما معنى عرفها، معنى يعرفها أن ينشر خبرها بين الناس، يقول يا ناس ينشر اللي خبرها. فقد مالا أنا وجدت مالا. صح كده؟ نعم. اللي يجي يجيب أمرته باللغة المصرية أو علامته يأتي بعلامته يأخذه كده التعريف. نعم. ينادي في المساجد، هل يجوز له أن ينادي في المساجد على هذه اللقطة؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رضاها الله إليك، إنما بنيت المساجد لما تبنى له. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الجمل الأحمر فقال لا رضاه الله إليك، إنما بنيت المساجد، إنما لم تبنى المساجد لهذا، لم تبنى المساجد لهذا. وورد أيضا بإسناد صحيح كما عند النسائي وأحمد وغيرهما أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجل ينشد ضالته في المسجد فسبه وشتمه، فقال رجل ما كنت فاحشا يا ابن مسعود، قال إنا كنا نؤمر بذلك. يعني الآن في القرى والأمصار عندكم واحد طبيع منه البقرة يقول يا أولاد الحلال بقرة اللي وجد يأتي بها عند فلان، الكلام ده لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وإذا أنا سمعته يسن لك أن تقول لا ردها الله عليك. وإذا كان يشتمني قل في سرك، وإن كانت تأتي بمفسدة أعظم فهي مستحبة على قول أكثر أهل العلم، فإذا كانت تأتي بضرر أكثر فالأولى تركها وأعلى وأعلى. شيخنا هل هناك فرق بين الضالة واللقطة؟ نعم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول قالوا أن الضالة واللقطة بمعنى واحد، قال بهذا الطحاوي وابن حجر. قال الطحاوي قال الله عز وجل قال الله عز وجل: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمكم قد ضلت أو أضلت قلادتها. فقال: هذا فيه دليل على أن ما له روح أو ما ليس له روح يطلق عليه الضال. يا شيخ طافي، نعم، الاسترسال في اللغويات والنقلات عن العلماء سيضيع علينا الوقت، الوقت محصور. الآن اسألنا أسئلة التي تهم عموم المسلمين. يعني سؤال أخير بتبسيط: شخص فقد شيء ساعة، قلت أنه لا يجوز في المسجد أن أقول يا أولاد الحلال إنه وجدت ساعة جبا، بس كذلك؟ طيب ابنه ضاع، ابنه ضاع، هل يجوز أن يأتي في المسجد يقول ابني ضاع ما وجده يأتيني به أو لا يجوز؟ فسؤاله: هل هناك فارق بين الأولاد والإبل والغنم التي تسمى ضالة وبين الشيء الملتقط الفلوس والذهب ونحو ذلك؟ قال بعض أهل العلم باختصار لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حتى لو كان آدمية، ولو كان آدمية، لأنك نزلت مثلا لا تنشر الضالة عموما ولا الضالين، وقال إذا ضللنا في الأرض ماشي. يعني لا يجوز أن أنادي على ولد مفقود في المسجد، ولا يجوز أن أنادي على كف مفقود في المسجد، ولا يجوز أن أنادي على ساعة مفقودة في المسجد. سؤالكم شيخنا جزاك الله خيرا، هل يجوز أن أعلق ورقة أمام باب المسجد وهذا لا يعتبر نداء؟ نعم يجوز، يجوز، وأكثر أهل العلم على أن تعريف اللقطة يكون في مواضع اجتماع الناس، يعني على أبواب المساجد من الخارج، وفي المقاهي، وفي الأسواق والأماكن التي يجتمع فيها الناس حتى ينتشر خبر هذه اللقطة. السؤال: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا شكرا؟ بخير الحمد لله. جزاك الله كل خير، وكل سنة وحضرتك طيب. وانتم طيبين. انا كنت بس لو سمحت كنت لاقيه 100 جنيه وخدتها، فهل ده حرام عليا ولا انا اعمل ايه؟ اجل. ولو سمحت عايزاك تدعي لوالدتي بالشفاء وتدعي لي بالهداية. الله يعافيها، الله يعافيها. شكرا، جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحرم عليك أخذها، ولكن يجب عليك أن تعرفيها وتفعلي الواجب فيها شرعا. فإن كان فات وقت على تعريفها فعليك أن تبدأي تعريفها من الآن وتتصدقي بها بعد ذلك، والله أعلى وأعلى. طيب، أولا على الكلام الملاحظة، على الإجابة الملاحظة الأولى، هل سألتها أين وجدت المال جنيه؟ إن وجدت المئة جنيه في ميدان رمسيس. نعم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تفضلت بذكره: عرفها سنة، عرفها سنة. هل تظن أنها ستقف أو تكتب إعلانات في ميدان رمسيس عن المئة جنيه وصاحب المئة جنيه سيأتي بعد سنة، أم أن المئة جنيه تختلف من مكان إلى مكان؟ نعم. يعني إن كانت السيئة من قرية ويظن أن صاحب المئة جنيه سيبحث ستعرفها سنة في الحي عند البقالين، لكن إذا كانت في مدينة كبيرة في المهندسين العجوزة حي كبير من الأحياء في مدينة نصر في مكة، لا عفوا مكة لا يحط ناصر، فصاحب المدينة لم يبحث عنها، فكان أولا تسأل أين وجدت المدينة، كانت وجدت مكان لا يظن أن صاحبها واصل إلا لأن المدينة في زماننا ليست بالتي يبحث عنها لمدة سنة، فلا تعرفيها هذه المدة. إذا كانت في قرية عرفيها سنة، كما قال أخي: علقي ورق على المساجد، علقي ورق عند البقال الذي فقد مبلغا يتصل بي ويأتي العلامة. أليس كلامي؟ جزاك الله خير. الشيء الثاني، قلت في نهاية جوابك: تتصدق لها أفضل. هل الرسول قد تصدق بالنقطة؟ هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. كلام رسول الله؟ لا، ليس كلام رسول الله. كلام على كلام رسول الله. لا كلام رسول الله في النقل. فإن لم يأتي صاحبها فاستمتع به. يعني الرسول قال: إذا لم يأتي صاحب اللقطة على ما جبتها في الجدار عرفتها سنة إذا لم يأتي صاحبها الحقي استمتع صح حلال حلال بإذن الله أنت المسؤول بإذن الله حلال تفضلها شيخنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد ولكن عندي سؤالان لو كنت معتكفا ففقد مني شيء ماذا علي أن أفعل الشيء الثاني إذا وجد أحدنا شيئا في المسجد وبعض الناس يعرف المسجد ماذا أفعل هنا وماذا أزل السؤال الأول إذا كنت معتكفا وفقد مني شيء في المسجد خلاص هذا اتفقنا أنها ضارة لا تفعل نعم يا شيخ بس كان فقد شيء في المسجد في هي مفقودة مني في الاعتكاف يا شيخ والله المفعل لا أستطيع أن آخر رجل أجيبه عن السؤال الثاني هل يجوز سؤاله هل أنا وجدت شيء طبعا لن أنادي من فقد شيء عفوا هل يجوز لي أن أعكس المسألة بدل من أن أنشد الضالة أعرفها أقول يا ما الذي فقد ساعته يأتينا هذا السؤال كذلك قال بعض أهل العلم أن النهي هذا مرتبط برفع الصوت يعني قال بعضهم أن النهي مرتبط برفع الصوت إما منشد أو طالب إما أنك تنشد ضالتك أو تطلب ما فقد منك إما أنك تطلب ما فقد منك أو تنشد ضالة وجدتها كلام غريب أنت دخلت علينا يعني بالبلد يعني أنا فقدت ساعة في المسجد وكان أقول يا أخ أيمن فقدت ساعة كيف ينفعش؟ ممكن ما قال؟ قاله بعض أهل العلم والرسول نهى عن ذلك نهى عن ذلك يعني فهم البعض أن المراد رفع الصوت في المسجد وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان المساجد لم تبنى لهذا اي بنيت للصلاه والذكر وغير ذلك يعني يا شيخنا امام المسجد لا محمود في المسجد جاء اليه محمود ماذا يفعل يعرفه في خارج المسجد يعني انت تقول لا يجوز التعريف ايضا في المسجد يا شيخنا رجل دخل المسجد وسرق نعله وانتظر حتى مشي الكل ووجد نعلا هل له ان ياخذ هذا النعل؟ قال بعض الشافعية اذا بدي نعله باخر فلا يستخدمه الا اذا غلب على ظنه ان هذا قد ترك عمدا الذي تركه اخذ نعله الا اذا تحقق من ذلك تحقق أن الذي ترك هذا النعل قد أخذ نعله في الحرم يا شيخ صافي أخوانا يستعدون للحج نعال كثيرة جدا مرمية أمام باب الحرم وإخوانك إخوانك المصريون أو غيرهم بعضهم يستطيب نعلا يراه جيدا يستجود نعلا فيأخذه وهو تكون نعال اعتمرت نعال كثيرة جدا جدا ملقاة يجوز أخذ أحد منها إما أن أنا أخذها أو تلقى في القمامة إذا كانت تلقى في القمامة فيجوز له أن يأخذ منها إذا كانت ستلقى في القمامة يقينا يجوز له أن يأخذ منها لك أو لأخيك أو لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الشيخ مصطفى العدوي نعم ممكن اشارك مع حضرتك اتفضل انا عندي سؤال حضرتك دلوقتي لو اللقطه اللي انا لقيتها لو كانت من شيء ممكن يفسد مثلا لو كان سمك او اكل او حاجه زي كده ايه الحكم فيها دي حاجه الحاجه الثانيه لو كان مثلا لو انا لقيت مثلا اضحيه او خروف او كده هل يجوز ان انا اضحي بيه في العيد لو انا داخل على عيد كبير او كده ولا لا يجوز يعني هل يقبل هذا هذه الربحية تقبل أم لم تقبل؟ جزاك الله خير. سمعت السؤال. نسأل حضرتك يعني إن نحبك في الله ونسأل حضرتك دعواتك. أحبك الله الذي أحببتنا له. أما عن السؤال الأول إذا التقط ما لا يبقى إلى السنة ماذا يصنع به؟ إذا التقط طعاما أو ما يفسد قبل السنة فيعرفه الأيام التي يبقى فيه فإذا خشي فساده فله أن يأكله وبعد أن يحفظ أوصافه إذا خشي فساده فله أن يأكله بعد أن يعرف أوصافه ويقدر ثمنه ويحفظ ثمنه لصاحبه. يعني أنا الآن أحفظ ثمنه لصاحبه كيف يحفظه؟ الآن أنا سائق تاكسي أو سائق توك مثلا واحد ركب نسي معايا كيلو لحمة الكيلو لحمة ده ترك يوما فيخرب وأنا لا أستطيع أن أنا أدفع ثمن الكيلو لحمة 60 جنيه مثلا فهل تلزمني أن أنا أحسب ثمنه وأدفعه له؟ كيف هذا؟ يصنع الأصلح فيها لربه، إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يتصدق بها، هذا كلام أهل العلم، وإما أن يأكلها ويحفظ ثمنها، يحفظ ثمنها إذا جاء ربها، إذا كانت هذا الشيء الملقى كبير القدر له أن يحفظ ثمنه. مثلنا بكيلو لحم. طيب سؤال أخيك حتى لا نتشتت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت شيخ مصطفى. نعم. إزيك يا شيخ عامل إيه؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. الله يسلمك. أحبك الله. لو سمحت معلش خليني أسألك عن النقطة بالنسبة للنقطة برضه إن شاء الله. تفضل. حضرتك انا شغال في جبل ماشي، فكنت ماشي في طريق في الجبل فلقيت خاتم حضرتك ده فخدته طبعا واحتفظت بيه ولسه حاليا معايا، فطبعا ما ينفعش الاقي له صاحب في الجبل، فممكن يكون مرمي من زمان ضايع من زمان، فما اعرفش بقى الخاتم بخصوص الخاتم ده اخده مثلا ولا اطلع ثمن ولا اعمل ايه بالظبط؟ نعم شكرا. هو إذا وجده في مكان لا يغلب على الظن أن له صاحب فيه فرأيه، يعني يفترض أنك تعرفه، يفترض أنك، ولكن أين ستعرف؟ نعم. هذا قال بعض أهل العلم إذا يعرفه لأقرب قريب، يعرفه عند أقرب قريب. شوف يا شيخ ماشي، لكن دراستك الأكاديمية لا تصلح مع أسئلة إخوانك، يعني كيف انا في جبل، في جبل في طريق مصر اسكندريه الصحراوي مثلا في جبل موجود ليه تخاتم؟ ولا اذا لم يجد اي مكان قريب من اي قريه قريبه، اذا تعذر التعريف لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن احتياطا نحتفظ به لمده سنه، ان جاء صاحبه اديه اليه، لم ياتي صاحبه استمتع به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عندي سؤال بس مش عارف هو في النقطة ولا ايه. هو عموما انا مربي حمام عندي، فساعات الحمام بيطير وما يرجعش، وساعات يرجع بحمام غريب. اي ماشي صح. فهل دي هتكون نقطة ولا حكمة ايه؟ اجل. نعم. جزاكم الله خير. اذا كان الانسان عنده برج حمام ووجد عنده في حمام حمام اهلي بغيره، حمام يصل إلى حد النقطة، فيعرفه، وهذا قول الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، يعني يعرف الحمام الغريب. نعم يعرف، إذا ميزه من حمامه فعليه أن يعرفه. بارك الله فيكم. طيب إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنرجع بمشيئة الله تعالى ونعود إن شاء الله إلى مناقشة الأمور المتعلقة باللقطة. وكان ثم أخ سائل فاضل يسأل عن شخص وجد خروفا في الطريق يا صافي والأضاحي قادمة، هل يأخذ الخروف ويضحي به؟ هو وجده في قرية من قرى مصر. يعني في فرق بين أن أجد خروف في الجبل سيأتي الذئب يأكله، وبين أن أجد خروفا في قرية من قرى مصر، فماذا أصنع بالخروف؟ هل يجوز أخذ الخروف اللي ملوش صاحب وأضحي به أو لا يجوز؟ إذا وجد خروفا ففي هذا الوصف الذي وصفته سيدي ف تفضل تفضل يعرفه. طيب كيف أفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ نعم، هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي تلتقطها أنت أو يلتقطها أخوك المسلم، فإن لم تأخذها سيأخذها الذئب. ولكن هذا في كما قلت تفضلت حضرتك إلى أنه الذئب لا يتواجد في العمران، لا يتواجد في القرى، يعني في الجبل. في الجبل يعني إذا وجدت شاة في الجبل ولا يعرف لها صاحب، إذا أنا تركتها سيأتي الذئب يأكلها. يعني لكن اللي في البلاد في الأرياف المصرية يعرفها، تعرف هيعرفها كم؟ يعرفها سنة. سنة كيف؟ أكلها وشربها كيف؟ نعم، هذه ترجع إلى مسألة أخرى، وهي أن اللقطة التي اللقطة تنقسم إلى أقسام، لقطة لها نفقة ولقطة ليس لها نفقة. فاللقطة التي لها نفقة قسمان، إما أنها تنفق على نفسها، كمثلا وجد رجل التقط بقرة فيتحمل فيطعمها ويأخذ لبنها. أما إذا لم تكن لها نفقة، لم تكن لها نفقة، فله أن يصنع فيها الأصلح لسيد لرب هذه اللقطة، إما أن يحفظ أوصاف هذه اللقطة ويأخذها لنفسه من حين وصفها ويقدر ثمنها، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها. على كل حال أنا ما زلت معك ولأخيك وللذئب، ونستمع السؤال الأخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا البرنامج الممتع. الله يبارك فيك. بعد إذنك يا شيخنا، إذا ضاع مني شيء وجده الشخص، عندما يرد إلي هذا الشيء، هل حدد الشرع قيمة معينة للمكافأة التي سأعطيها له؟ حلوان. الجعل أو كما يقول أخ الحلوان، ليس في اللقطة جعل ولا حلوان، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة. وانفرض ابن سحنون فقال ينبغي أن يعطى شيئا لأن هذا فيه مصلحة للناس، لكن الجمهور على لا حمل بعير ولا به زعيم، كيف توزيعها؟ هذه في اللقطة التي جعل لها جعل، يعني ممكن صاحبها الذي يعطي بنفسه. نعم نعم، إذا أعطاه بنفسه يعني فقدت ساعة اللي يجبها دي لعشرة جنيه. نعم لي. نعم ثاني يا شيخ. طيب يا شيخنا، إذا يعني أخذ كغنم عنده ثم ماتت أثناء التعريف، نعم، ماذا يصنع؟ اللقطة إذا هلكت عند الملتقط بغير تفريط فلا ضمان عليه. لا ضمان على الملتقط إذا هلكت اللقطة عنده. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا دلوقتي أنا لقيت لقطة وضعت مني. ضاعت مني اللقطة قبل أن أعرفه. نعم. إذا ضاعت اللقطة أيضا بغير تفريط ولم يكن مفرطا فيها فلا شيء عليه. إذا لم يكن مفرطا فيها ولم يكن مهملا لها لا شيء عليه، كذا يقول أخوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل الشيخ على حاجة. ها تفضل. من قبل كنت من زمان من أكثر من 10 سنين وجدت دلاية ذهب وما كنت أعرف حكمها، فأخذتها واستمتعت بيها وما عرفت الحكم بعد كده، وكنت وجدتها في جامعة يعني في الجامعة، فمش عارفة أعمل إيه. إذا كانت باقية تصدقي به. إذا كانت باقية أنا أحب أن أسأل السؤال، من ما الدليل على أنني أتصدق بها يا شيخ صافي؟ ما الدليل على يا سيدي؟ ربط أهل العلم التمتع باللقطة بالتعريف. وقالوا إذ لم يعرف فلا ينبغي له. التعريف سقط مني لجهلي. نعم. يعني أنا ما ارتكبت إثما إذا قصرت في التعريف. قال ابنه. قال سقط مني التعريف لجهلي. نعم. ومرت سنوات. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله وابن مفلح وغير واحد من الحنابلة أنه إذا لم يأتي بتعريفها في السنة الأولى فعليه أن يتصدق بها، لأنه أضاع عامدا إذا كان عامدا ترك التعريف. وقال بعضهم فيها قولان، وقال بعضهم فيها قولان أنه إذا كان عامدا أو غير عامد. إذا كان عامدا يعني إذا كان عاملا صح، لكن إذا كان يظن أن صاحبها سيأتي. نعم. لكن التي مر عليها دهر طويل 10 سنين. نعم. هل ستعرفها صاحبها سيأتي؟ لا لا يأتي صحيح، ولكن نحن نقول أنت تقول بالأحرى. نعم بالأحرى. تصدق إذا استمتعت فالله أعلى وأعلم لا شيء عليه. بارك الله فيك. نعم تفضل يا شيخ. طيب إذا التقطت لقطة فسأعرفها سنة وجدت فرسا في هذا الوقت سأطعمه وطعامه طوال هذه السنة سيأخذ مني مال، ربما يصل هذا المال إلى ثمن هذا المال. أجبنا على هذا من قبل وقلنا أن اللقطة تنقسم إلى قسمين، لقطة تنفق على نفسها ولقطة علي أن أنفق عليها، فإن كان النفق على اللقطة سيذهب بأغلب ثمنها فينبغي عليك أن تصنع الأصلح لصاحب اللقطة، إما أن تبيعه وتحفظ أوصافه وتحفظ ثمنه، وإما أن تتصدق به. هذا الكلام يحتاج إلى أدلة. هذا نحن أهل أدلة. نحن أهل أدلة. بارك الله فيك. قد يشق عليك. وأنا ما حديث الرسول لك أو لأخيك أو لذي، يعني إذا صاحبها وجدت لقطة ظن أن صاحبها لن يأتي بعد التعريف وبقوا يشق علي، بقوا يشق علي، ما المانع من لك أو لأخيك أو لذي؟ هل الرسول قال لواجد لقطة الغنم تصدق بها؟ لا. أم مكنه منها لك، هي لك أو لأخيك أو لذئب، يعني إذا لم تأخذها وصاحبها فاقدها الذئب سيأكلها. فقول لك أو لأخيك أو لذئب فيه إباحة لأن أنا استمتع بها. نعم، ولكن تستمتع بها بعد التعريف، وهذا لا يستطيع أن ينفق عليها حتى تأتي السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير من فيك. والله رائع. والله خير. تفضلي. كنت عايزة بس أنا لقيت 50 جنيه في كنت في نادي، لقيت 50 جنيه من شهر كده، وكنت أعرف إن أنا يعني المفروض أعرف اللقطة بس ما عرفتش أعرفها إزاي، فخدتها وتصدقت بيها. وبعدين يا شيخ يعني لو ناديت في الناس وقلت فيه 50 جنيه ممكن حد يجي مش بتاعته ويقول دي بتاعتي مثلا، فجزاك الله خيرا حضرتك، يا ريت تقول لنا اعرفها ازاي. ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم. اما عن تعريف 50 جنيه في نادي اذا كان نادي كبير فاظن انها شيء تافه يصير لا يعرف. أو أما عن تعريف اللقطة فالملتقط يذكر جنس اللقطة فقط في التعريف، يقول من باع له مال ولا يقول من باع له 50 جنيه أو غير ذلك، إن كان سيعرف. موفق. نعم. جزاك الله خيرا. أيضا يعني في أشياء لا تعرف، أليس كذلك؟ لا. يعني ما الدليل على أنني إذا وجدت مثلا قلما في الطريق، قلم فقط 20 جنيه في الطريق، 100 جنيه في الطريق، سيتلف ببقائه أو ستأتي السيارة تدوسه، يجوز لنا نأخذ؟ نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ساقطة على فراشي، فأخذها لأكلها ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فأتركها. يعني يجوز لغير الرسول أن يأكل من الطعام. نعم. إلا من بني هاشم. نعم. نعم يا مسلم. نعم شيخنا، مثلا أنا وجدت مبلغا كبيرا من المال مثلا ثم بنيت به عمارة هكذا، ثم جاء رب هذا المال وقال هذا لي بالوصف، ماذا أفعل بالعمارة؟ الملتقط إذا صاحب اللقطة إذا جاءك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأديها إليه، فإما أن يرضى بهذا المبنى الذي بنيته وإما أن تتصرف وتبيع هذا المبنى وتعطيه حقه. فضل يا شكرا. ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللقطة على فراشه، ليس هناك حديث يثبت أن اللقطة كانت في الطريق؟ حديث آخر عن أنس رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بلقطة في الطريق فرفعها ليأكلها ثم قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. نعم. لكن كما سبق بيان أن الصدقة المنع من أكلها خاص بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى مكة لأن المقام مقام الحجيج والمعتمرين. يعني الآن إذا وجدنا لقطة في الطريق ذات قيمة، ذات قيمة سنعرفها سنة. إن جاء صاحبه إلا استمتعنا بها. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين لقطة مكة التي قال الرسول لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلا لمعارف؟ لقطة مكة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرت أنها لا تلتقط إلا لإنشاد أو للتعريف. يعني تنسيقها لقطة مصر نعم او على لقطة اي دولة نعم من انها لقطة مصر بعد سنة تحل لي نعم اذا لا صاحبها لقطة مكة لا تحل على الدوام نعم هذا هو الذي تريد ان تقوله نعم حسن نعم صدر الى هل في اللغة التي زكاة يعني فيها خاصة مثلا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. قول أبو حنيفة رضي الله عنه قال أو رحمه الله تعالى قال اللقطة إذا عرفها حولا وضعها كلها في بيت المال. وقول هذا القول اتفقنا على أنه معارض للحديث. نعم نعم الرسول قال استمتع بها واستنفق بها لكن رأي الجمهور أن لا استمتع بها. فهنا مسألة هي خاصة بالزكاة ألصق منها المنزل يعني اللقطة بعد سنة من عدم مجيء صاحبها سأستمتع بها. هل أخرج الزكاة فور تملكي لها أو بعد سنة من تملكي لها أخرى؟ فهذه تسمى بعيد عن مسألة أخيك زكاة المال المستفاد. واحد جيل الآن أعطت 100,000 جنيه هدية دون تعب هل تزكى بالحلال أو تنتظر بها سنة؟ فالجمهور يقولون تنتظر سنة. عمر بن عبد العزيز مع بعض العلماء يقولون تزكى بالحلال بس أنا خارج عن تفضل لقطة الحرم. لقطة الحرم هل المقصود بالحرم هو مكة والمكة والمدينة؟ المقصود بالحرم هو الحرم المكي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عبد البر يعني هو الحرم المكي لكن يشمل مكة ومنى بكاملها فدخل في الحرم ونصف المزدلفة لأنها أخي السلام يحج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى العالمي وإياك وحفظكم الله للدين وإياك وإياك. أسأل حضرتك فضيلتك يا شيخ أنا كنت إن شاء الله في فرن بجيب عيش ولقيت 5 جنيه ورجعت البيت طبعا بقول لجوزي قال لي ده لازم نحطها في المسجد عشان هنسأل عنها والله خدها وداها المسجد وانا يعني انا ما عرفتش اي حاجه عن الموضوع ان انا الاقي حاجه ديت وان انا ايه بس انا فعلا وصيت قلت له احطها في المسجد يعني ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الـ5 جنيه في فرن عيش اظن انها شيء يسير يعني لا لا يعني كان يجوز لكم ان تاخذوها بما فعلتموه وافضل لكم في دينكم لكن يجوز لكم اخذوها. تفضل. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي جاءه بـ100 دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم أتاه مرة ثانية فقال عرفها سنة ثم أتاه مرة ثالثة فقال عرفها سنة إذن فعرفها 3 سنوات. لا لا العلماء قالوا التكرار للتأكيد التكرار للتأكيد يعني هنا رواية عرفها سنة ورواية أن النبي أمر أبي أن يعرفها 3 سنوات سنة بعد سنة بعد سنة فحملوها كما قال أخوك على انه لم يكن عرف التعريف الكافي في السنة الاولى نعم تفضل شيخنا. نعم كما ثبت في الصحيح يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اظنك يا مسلم كالمصريين اهل اندونيسيا لا تخرجون لسانكم في الساء ولا في الضاء لا يا شيخنا ولا في الزاد كالمصريين ملخبطينها كلها في الطعنة. لا يا شيخنا تفضل كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة ضلة الإبل لكن وقفت على رواية أن عثمان وعلي رضي الله عنهما كان يجوزان أو يبيحان أخذ ضلة الإبل لكثرة النصوص فماذا تقول؟ طيب استأذنك الاتصال. السلام عليكم. كنت في الحرم المكي وكنت في المسجد ولقيت عرض التعصير يعني فمن هذا الصاحب وبعد كده فحطيتها بالجوار يعني ولقيت طفل بينظر إليها فمدتها لي وودتها لي يعني فهل هي في حكم نقطة الحرم اللي كنت لا يجوز أن أخذها وإيه حكم أن أنا أديتها للطفل هل كده اتصرفت فيها من غير المسألة عنها؟ جزاكم الله خير. طيب هذا شيء يسير مغفور عنه بإذن الله تبارك لا بأس بذلك لأنه سيطلب هذا شيء يسير ويسير اللقطة معفو عنه يسير اللقطة عموما معفو عنه سواء كان في مكة أو غير مكة أو في غير مكة. بارك الله فيك. تفضل. طيب عرضت اللقطة سنة ثم لم أجد صاحبها فاستمتعت بها فبعد فترة جاء بعد السنة أو بعد سنتين جاءني. نعم. ترد. هل أعطيها إياه؟ نعم. تردها إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءك يوم النضار فأديها إليه. هل الزيادة ثابتة؟ نعم. عند من؟ عند البخاري. لفظ فإن جاءك يوما من الدهر فردها إليه. هذه عند أبي داود وثبت عند أبي داود. عند أبي داود. لكن البخاري ثبت فلتكن وديعة عندك. وقد شك فيها يحيى بن سعيد في رواية عند البخاري وجزم بها عند مسلم ورواها عنه القعنبي والإسماعيلي. أنا أريد منك تحرير حديثي لجزئية فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه. مهمة جدا بني علي حب هذا كان عرفت الشيء سنة وبعدها ما جاء صاحبه أنفقت على أولادي وعلى نفسي بعد سنة جاء يقول جاء صاحبها هل ألزم بالرد إليه أم لا؟ هذه الجزئية التي ذكرتها من النهاية الحديثية إن جاء صاحبها يوما من الدهر ينبغي أن تراجع. لكن سيدي هناك لفظة أخرى في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم ولتكن وديعة عندك أيضا ولتكن وديعة عندك. أريد تحليل حديثيا بدرس المقارنة لأن أغلب متون الحديث ليس فيه ذكر هذه اللفظة. أطلب عادة النظر ليس الآن فيما بعد. إخواني وفقهم الله بكل خير يسيرون إلى انقضاء الوقت فأرخص فقط حديثا مهما في اللقطة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبي بن كعب ويسأله عن اللقطة قال عرفها حولا فإن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا فشأنك بها. أتى رجل النبي فقال فضلت الغنم قال يراك أن بأخيك ولذئب قال فضلت الإبل غضب النبي أحمر وجهه وقال ما لك ولها ما حذاؤها وثقاؤها حتى يأتيها ربها. يعني ضلت الإبل ليس لك أن تقربها لأنها تطهر وتمشي وتتحمل ولا يستطيع الذئب أن يأكل منها. لكن كما أشار أخي أبو مسلم وفقه الله بكل خير إذا خشي عليه الشخص من السرقة فحينئذ سيكون فسادا والله لا يحب الفساد. هذا أطلنا على إخواننا وفقهم الله ولكن لنا أخونا أبو مسلم بآيات من سورة الحج. طيب الله سراك يا مسلم فلنستمع إلى شيء من كتاب ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبين يدي الختام أشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وإخواني وفقهم الله أصحاب قناة الحافظ، أسأل الله أن يجازيهم خيرا عن الإسلام والمسلمين، وأن يجعل قناتهم دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. هذا وقد سيتغير تردد قناة الحافظ بناء على تغير القمر الصناعي، فسيتغير إلى الرقم الآتي 1 2 3 4 1، وهذا سيعمل به من يوم 24/10 إن شاء الله تعالى. تردد قناة الحافظ الجديد إن شاء الله تعالى على الرقم 1 2 3 4 1، ويبدأ العمل به من يوم 24/10 إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وبين يدي الختام وبعد شكر الله أشكر أخي الشيخ صافي وفقه الله لكل خير وجزاه الله خيرا على حسن تحمله لشداتنا. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. وأشكر أخي أبا مسلم، وأسأل الله أن يزيده حسنا على حسن في تلاوته. وأشكر أخوي الكريمين محمود أبو زيد وأبا المنذر أين البركات، وفقه الله لكل خير. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتآمر المتآمرين. هذا وأكثر من ذكر الله، بارك الله فيكم، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا رد المظالم إلى أهلها، وكذا أكثر من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.